السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا الفضيلة الأخت دعاء. تمام، بارك الله فيك الأخت أم أحمد. قلت لي كلمة الناس، قلت لي كلمة إيه تاني؟ ما الصوت كان بيتقطع. وألخ الناس والوسواس و بس كده. تمام، بارك الله فيك. كده جبت 3 كلمات، الناس والخناس والوسواس. تمام، في 3 تاني. أعوذ بالناس، إذا وصلنا أعوذ من الطريق وصل قد لا وقت. تمام كده 4 كلمات، باقي كلمتين. طيب أنت حضرتك بتقول مد طبيعي حركة الوصل في قط، يعني لو وقفت عليها مفيش مد طبيعي حركتين، مش ده معنى السؤال ولا أنا ما فهمتوش؟ إلهي الناس، إلهي إلى وصلنا إلى إلهي الناس، ولو وقفنا إله لو وصلنا إله الناس حركتين فقط. تمام، بارك الله فيك. كده بقى لنا زي ما قلت يا اخي خالد، وقفا وصلا فقط، يعني حال الوقف لا تكون فيها مادة طبيعية. يبقى فعلا كده اعوذ والناس واله والوسواس والخناس، باقي كلمة واحدة. وانا لما اقف على كلمتين ناس كده، ما تقصد ان السين كده يعني ما فيهاش، ولا مش عارف انا كده، مش فاهم القصد. هي اله الناس اله كده، لو انا وقفت عليها بقف عليها بالسكون ما فيهاش مد طبيعي، لو انا هوصل هتبقى اله الناس، لكن الناس كلمة الناس لو وقفت عليها ما فيهاش مد طبيعي. مع حضرتك إله الناس، أنا بتكلم على إله في حالة الوقف عليها زي ما حضرتك قلت من شوية، يبقى فيها مادة عرب بالسكون. طيب وفي حالة الوصل يبقى فيها مادة طبيعية وصلا، أنا السؤال كان مادة طبيعية وصلا.